بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الأخير عند الشاهد الشعري الذي يقول فيه صاحبه: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وعرفنا أن أصل الكلام: ولا زال القطر منهلا بجرعائك، يدعو فيه غيلان وهو المشهور بذي الرمة، غيلان ابن عقبة، وهذا البيت يقوله في صاحبته ميه ميه، ويدعو لها بأن يستمر نزول المطر. وبينا المعنى الجميل الذي تضمنه هذا البيت. وقفنا عند الشاهد، نعم، وقرأنا الشاهد هنا أطال فيه محي الدين وأورد مجموعة من الأبيات الشعرية، وبين رحمة الله عليه محي الدين أن هذا البيت فيه شاهدان للنحويين في قوله يسلمي، حيث حذف المنادى، نعم حذف المنادى، وأيضا في قوله ولا زال منهلا، هذا الذي لأجله أورد بن عقيل هذا البيت، حيث أجرى غيلان كلمة زال مجرى كلمة كان في أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأن كلمة لا هنا دعائية. تمام. إذا نعود إلى ابن عقيل فوق، يقول: والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، وقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وهذه الأربعة، إلى آخر البيت. هنا يقول الخضري رحمه الله تعالى معلقا على قول الشاعر مي، يقول: مي هنا اسم امرأة، مي اسم امرأة غير ميه، يعني يرى الخضري أن مي هنا ليست ميه. تمام. يقول: مي اسم امرأة غير ميه لا ترخيمها، يعني ظن بعض العلماء أن قولا شاعر هنا وهو غيلان حينما قال ألا يسلمي يا دار مي، ظن بعض العلماء أن مي هو مرخم لكلمة ميه، يعني أصل الاسم ميت، تمام، ثم رخمه فقال مي، كما نقول في عائشة نقول عائش، فاطمة فاطم، ميه مي، واضح؟ زعم هذا بعض العلماء، لكن الخضري يقول هي اسم امرأة غير ميتة، يعني ليست هي مية، بل هي اسم امرأة أخرى اسمها مي، لا ترخيمها، يعني ليس هو ترخيما لكلمة مية كما في التصريح، أي كما جاء ذلك في كتاب التصريح للعلامة خالد الأزهري. قال الصبان: من تتبع كلام ذي الرمة، وبالمناسبة ديوان غيلان ذي الرمة مطبوع ويقع في 3 مجلدات، نعم، وهو معروف ومتداول. يقول الصبان: من تتبع كلام ذي الرمة نظما ونثرا وجده يسمي محبوبته بهما، يعني إيش؟ بمي وميه إلى آخره، يعني ليست قضية كبيرة، يعني هل هي مي أم ميه، أم هل هي امرأة واحدة أم امرأتان، ليست قضية كبيرة. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية. ما المصدرية الظرفية، ما معنى مصدرية؟ يعني تؤول هي وصلتها إلى مصدر، فدام تصبح دوام، تمام، دام تصبح دوام، هذا المصدر. وقوله الظرفية يعني أنها تنوب عن ظرف زمان بمعنى مدة. نعم، عندكم في الحاشية يقول: هي مصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وظرفية لأنها تنوب عن ظرف زمان بمعنى مدة. تمام. فإذا لما نقول أعطي ما دمت مصيبا درهما، فنؤوله إلى مصدر ونضيف كلمة مدة، يصبح المعنى أعطي مدة دوامك مصيبا درهم. لاحظ كلمة مدة، هذا هو ظرف الزمان منصوب، ولاحظ كلمة دوام، هذا هو المصدر. إذن هذا معنى قولنا مصدرية ظرفية. قال في الحاشية: فإن لم تكن ظرفية كان الفعل دام تاما بمعنى بقي واستمر. نعم، إذا كانت ما ليست ظرفية وإنما هي فقط مصدرية، تمام؟ فحينئذ هل ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ لا، لا ترفع الاسم ولا تنصب الخبر، وإنما تكون كلمة دامة فعلا تاما. ما معنى فعل تام؟ يعني ترفع الفاعل فقط. ماذا يكون معناها؟ يكون معناها بقي واستمر، دام الشيء بمعنى بقي واستمر، واضح؟ فلا بد أن تكون مصدرية ظرفية. وما هذه لها صور، تارة تكون مصدرية ظرفية كما سنرى في الآية ما دمت حيا، هذه مصدرية وظرفية معا، وتارة تكون مصدرية فقط ولا يكون فيها معنى الظرفية، ولا تأتي ظرفية فقط، واضح؟ إذن تأتي مصدرية ظرفية؟ نعم. تأتي مصدرية فقط؟ نعم. تأتي ظرفية فقط؟ لا، واضح؟ ما مثال غير الظرفية؟ يعني ما مصدرية لكن غير ظرفية، هل له مثال؟ نعم، قال الخضري: غير الظرفية كقولك يعجبني ما دمت صحيحا. هنا ما ليست ظرفية، يعني لا ليست في تأويل مدتها، وإنما هي فقط فيها معنى المصدر. فما معنى يعجبني ما دمت صحيحا؟ أي يعجبني دوامك، يعجبني دوامك. فهنا دمت، هل هي ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ هل هي من أخوات كان؟ الجواب لا. إذن كيف تكون؟ نقول دام هنا تامة، لها فاعل فقط وليس لها اسم وليس لها خبر، لأن من شروط عمل دام أن تكون مصدرية ظرفية، وهذه مصدرية فقط وليست ظرفية. فإذا دمت ماذا نقول؟ يعجبني ما دمت صحيحا، نقول ما هذه مصدرية فقط، ودمت فعل وفاعل فقط. طيب ما عرب صحيحا؟ نقول هذا حال، حال منصوب، مثل ما تقول جاء زيد راكبا، واضح يا شباب؟ إذن يقول: وغير الظرفية كيعجبني ما دمت صحيحا. انتبه أن تظن أن التاء في دمت هي اسم دامة، وأن صحيحا هو خبر، لا، ليس لها اسم وليس لها خبر، أي دوامك. فدام فيهما، أي في هذا الموضع، هو نحن ذكرنا موضع، في موضع آخر أنا أيضا تجاوزته لأني كنت أريد أن آتي عليه، وهو أن تأتي ما نافية. فإذا كانت ما نافية حينئذ أيضا تكون دامة تامة، تكون دامة تامة. مثال ذلك أن تقول: ما دام شيء، ما دام شيء، ما هنا نافية، تمام؟ ما نافية، ليست مصدرية، ليست ظرفية، ما نافية. ودام فعل ماض تام يحتاج إلى فاعل، وشيء فاعل مرفوع، انتهى الكلام، واضح؟ ثم قال: وغير الظرفية كيعجبني ما دمت صحيحا، أي دوامك، أي دوامك. فدام فيهما، أي في هذين الموضعين، ما هما الموضعان؟ أن تكون دام نافية فقط، كأن تقول ما دام شيء، وأن تكون ما غير ظرفية كيعجبني ما دمت صحيحا. فدام فيهما تامة بمعنى بقية. نعم، ما معنى ما دام شيء؟ أي ما بقي شيء. مثل أن تأتي مثلا إلى مكتبة مثلا وتسأل عن هذا الكتاب، فتقول له: أريد نسخة من هذا، فيقول لك: للأسف ما دام شيء، أي ما بقي شيء من هذا الكتاب. فدام بمعنى هنا بقي أو استمر ونحو ذلك. وكلمة صحيحا التي أوردناها في المثال، هذا إعرابه حال منصوب. نعم، طيب، لو قال قائل: ماذا لو استعملنا كلمة دامة بدون كلمة ما أصلا؟ مثل ماذا؟ مثل أن أقول دامة مثلا دام الرجل صحيحا، مثلا دام الرجل صحيحا، هل تكون هنا دامة من أخواتي كان؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تسبق بما أصلا، فضلا عن أن تكون ظرفية أو مصدرية. إذن نحن نشترط وجود ما، ونشترط أن تكون ما مصدرية ظرفية. طيب، فإن لم تكن ما ظرفية ما ينفع. طيب، فإن لم تسبق أصلا بما ما ينفع. مثال ذلك أن أقول مثلا: دام زيد صحيحا، أو دام الرجل صحيحا. كيف نعربها؟ نقول دام فعل ماضي، والرجل فاعل، وصحيحا حال. طيب هل تأتي ما ظرفية فقط؟ قال الخضري ولا توجد الظرفية بدون المصدرية. هذا نبهنا عليه في بداية الكلام. إذن عرفنا الآن أن ما تأتي مصدرية ظرفية كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهذا هو المطلوب. إذا كانت ما مصدرية ظرفية فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وتكون من أخوات كان. نلخص الآن، وهل تأتي ما مصدرية فقط؟ نعم، وحينئذ تكون تامة ترفع الفاعل وليس لها اسم وليس لها خبر، مثل يعجبني ما دمت صحيحا، ويكون معناها بقي واستمر. هل تأتي ما نافية؟ نعم، كأن قل ما بقي شيء، ما بقي شيء. هل ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ لا، لها فاعل فقط. طيب، فإذا جاء الكلام بدون كلمة ما أصلا نقول أيضا هذه لا ترفع الاسم ولا تنصب الخبر. واضح شباب؟ هذا مهم، ترى هذه التفاصيل لا لا لا لا تستثقلوها، هذه مهمة لأن يكثر استعمالها. لو كانت قليلة استعمال كنت عرفت عنها، كما عرفت عن أشياء كثيرة أنا أعرف أننا لا نستعملها. طيب، أما هذه التي أردتها لكم لا، كلها تحتاجها، تحتاجها هذه. نعود الآن ابن عقيل قال القسم الثاني ما يشترط في عملها أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام، كقولك أعطي ما دمت مصيبا درهما، أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما. التاء في دمت هذا اسمها، ومصيبا خبرها. ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا عليه الصلاة والسلام، وهو الكلام عن عيسى عليه السلام. إذن هنا ما دمت ما مصدرية ظرفية لا محلها من الإعراب، ترفع الاسم لا محلها من الإعراب، هو حرف لأنه، ودمت دام هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء اسمها وحيا خبرها. ثم قال ومعنى ظل الآن سيشرع ابن عقيل يبين المعاني. ما معنى ظل؟ ما معنى بات؟ ما معنى أصبح؟ ما معنى أمسى؟ طيب، نقول العرب تستعمل هذه الكلمات بعدة استعمالات، هو الآن سيذكر استعمالا من استعمالاتها وسنعرف الحاشية استعمالا آخر. تمام، ما معنى ظل؟ لما أقول ظل زيد مستيقظا أو ظل زيد مجتهدا ما معناها؟ قال معنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. طيب، هو معنى، والمعنى واضح لكن هم يفككونه لك. اتصاف المخبر عنه، من المخبر عنه؟ زيد مثلا. بماذا يتصف زيد؟ بالخبر. ما هو الخبر؟ مجتهدا. متى يتصف زيد بهذا الخبر؟ قال نهارا، لأن الظل يكون في النهار. طيب، هو له علاقة بهذا، فأنت الآن كما سنرى الآن بعد قليل سيقول بات لها علاقة بالبيتوتة وهو الليل. طيب، فالآن لما أقول أنا ظل زيد مجتهدا معناها اتصاف المخبر عنه وهو زيد بالخبر وهو الاجتهاد في وقت النهار، يعني أن زيدا متصف بالاجتهاد في وقت النهار. هذا مع استعمال من استعمالات ظل، قد يكون هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن الآن لما نحن نقول ظل زيد كذا وكذا، نحن لا نريد به فقط أنه في النهار، وإنما نريد أنه مستمر فيه، أو نريد أنه صار. طيب، لذلك سننبه في الحاشية. طيب، دعونا نكمل هذا ثم سنأتي على الحواشي. إذن هذا معنى، هذا هو المعنى الأصلي لكلمة ظل. ما معنى ظل؟ اتصاف المخبر عنه بالخبر متى؟ نهارا. ظل زيد مجتهدا، ظل زيد مستيقظا، متى اتصف بهذا الوصف أو هذا الخبر الذي هو الاجتهاد في وقت النهار. الثاني، ومعنى بات اتصافه به ليلا، مثلا أقول ظل زيد بات زيد مصليا، اتصف المخبر عنه وهو زيد بالخبر وهو الصلاة متى؟ في وقت الليل. بات زيد مصليا، بات زيد قارئا، اتصاف زيد بالقراءة في وقت الليل، هذا معناه الأصلي، لكن نستطيع أن نستعمله بمعنى صار. طيب، كما سنشير، يعني مثلا تقول بات الأمر صعبا، بات الأمر شاقا علي، أنت لا تريد أنه في وقت الليل وإنما تريد أنه صار هكذا. واضح؟ صار هكذا بصفة عامة، حتى فقط لا يظن أحد أننا نستعملها خطأ. لا، استعمالنا صحيح، استعمالنا صحيح. قال وأضحى. ما معنى أضحى؟ لما نقول أضحى زيد مجتهدا، اتصافه به في الضحى، اتصاف زيد بالاجتهاد في وقت الضحى. ثم قال وأصبح، واضح اتصافه به في الصباح، اتصاف زيد بالاجتهاد في الصباح، هذا أصله. وأمسى، واضح اتصافه به في المساء. ومعنى صار، لما تقول صار زيد مجتهدا، التحول من صفة إلى صفة أخرى، تقول ما شاء الله صار زيد مجتهدا، يعني كأنه في السابق لم يكن مجتهدا، كان كسولا، فانتقل من صفة الكسل إلى صفة الاجتهاد، التحول من صفة إلى صفة أخرى. ومعنى ليس، ما معنى ليس؟ النفي، تقول ليس زيد كسولا، تنفي عنه الكسل، وهي عند الإطلاق لنفي الحال، الحال يعني الآن. فأنا عندما أقول ليس زيد نائما، يعني أقصد الآن، أنا أنفي عنه النوم الآن، لا أتكلم عن الماضي ولا أتكلم عن المستقبل. الأصل في استعمال ليس أنك تنفي بها الحال، أي الوقت الراهن. نحو ليس زيد قائما، أي الآن، الآن هو ليس قائما لكن قد يقوم بعد قليل، واضح؟ قال أي الآن، وعند التقييد بزمن على حسبه، يعني وهذا عند الإطلاق، إذا ليس تستعمل استعمالا، تستعمل مقيدة وتستعمل مطلقة. إذا أطلقت ليس بمعنى أننا لم نقيد معها زمنا ما، وإنما استعملته هكذا، قلت ليس زيد قائما، هل أضفت معها قيد الزمان؟ لا. فإذا أطلقنا، فإن ليس إذا أطلقت تفيد نفي الحدث في الزمن الراهن، في الزمن الحالي، كأن تقول ليس زيد منطلقا أو ليس زيد قائما، أي الآن. أما إذا قيدتها بشيء فإنها تكون على حسب ذاك الشيء الذي قيدته به، كأن تقول نحو ليس زيد قائما غدا، فهنا أنا أضفت قيدا جديدا وهو كلمة غدا، فهذا يفيد نفي هذا الحدث وهو القيام، نفي حصوله في الزمن المستقبل، واضح يا شباب؟ طيب ما معنى زال وأخواتها؟ زال، ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، ما معناها؟ قال ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال. نعم، يعني حسب ما يقتضي الحال، حسب المقام، حسب الممكن. طيب، فإذا حينما أقول أنا ما زال زيد مجتهدا، أريد أن أخبر بأن صفة الاجتهاد مستمرة، أو أن زيدا مستمر في الاجتهاد، هو ليس مجتهد فقط الآن، وإنما أريد أن أخبر أنه ملازم للاجتهاد، مستمر في الاجتهاد، واضح؟ وهكذا تقول في من فك زيد مجتهدا، ما زال زيد مجتهدا، ما برح زيد مجتهدا، ما فتئ زيد مجتهد، هذه الأربعة تفيد ملازمة الخبر وهو الاجتهاد، المخبر عنه وهو زيد، على حسب ما يقتضيه الحال. نحو ما زال زيد ضاحكا. طب قد يقول قال يعني معقول هو 24 ساعة ضاحك؟ لا نريد هذا، على حسب ما يقتضيه الحال، حسب ما يقتضيه الحال. ما زال زيد ضاحكا، وما زال عمرو أزرق العينين. لاحظ ابن عقيل مثل بمثالين عمدا، مثال شيء يتصور أن ينفك عنه وهو الضحك، ألا ترى أن الضحك قد ينفك عن الإنسان؟ فهو قد يضحك الآن ثم يتوقف عن الضحك بعد ذلك، مع ذلك نستعمل له ما زال. وترى في المثال الثاني أن زرقة العين ملازمة له لا تنفك عنه، فهذه أيضا نستعمل لها ما زال. إذن هذا كأن ابن عقيل يريد أن يوضح لك استعمال العرب لكلمة ما زال، أنهم تارة يستعملونها للشيء الذي لا ينفك مثل أزرق العينين، وتارة يستعملونه للشيء الذي ينفك، لكننا نريد أنه يعني مستمر على هذه الحالة بحسب المقام. يقول الخضري قوله على حسب ما يقتضيه الحال، أي ملازمة جارية على ذلك، وهي الملازمة مدة قبول المخبر عنه للخبر، مدة قبول المخبر عنه للخبر، سواء دام بدوامه نحو ما زال الله محسنا، لا يزال زيد أزرق العينين، هذه أشياء لا تنفك، أم لا نحو ما زال زيد ضاحكا، ما زال زيد عالما، أي مدة قبول ذلك ووجود سببه لا مطلقا. نعم يعني زيد ما زال زيد ضاحكا متى؟ إذا وجد سببه. متى يضحك زيد؟ إذا قلت له نكتة مثلا أو قلت له طرفة، فهو عنده القابلية للاستمرار في هذا، واضح؟ عنده القابلية في الاستمرار هذا، هذا صنف. والصنف الثاني أن يكون شيء لا ينفك مستمر فيه، مثل زرقة العين، فيعني زرقة العينين هذه دائمة لا تنفك، وكذلك ما زال الله محسنا، فإحسان الله عز وجل يعني لا ينفك عن الخلق بالنعم ونحو ذلك. طيب يا شباب، هذا معنى قوله على حسب ما يقتضيه الحال. ومعنى دامة، ما معنى دامة؟ حينما أقول ما دام زيد لا أصحبك ما دام زيد صديقك، أي ما بقي واستمر. طيب، قال السيوطي في البهجة المرضية: وقد تستعمل بعض هذه الأسماء بمعنى بعضها، فتستعمل كان وظل وأضحى وأصبح وأمس بمعنى صار، هذا الذي نبهتكم عليه قبل قليل. تستعمل هذه الأشياء، يعني ظل، إيش قلنا نحن؟ قلنا أصل كلمة ظل أنها في النهار، وبات في الليل، وأضحى في الضحى، وأصبح في الصباح، صح؟ هذا استعمال. الاستعمال الثاني وهو الذي نستعمله نحن الآن كثيرا في كلامنا، أننا لما نقول أصبح زيد كريما، أصبح زيد مجتهدا، إنما نريد به أنه صار فقط. فما معنى أصبح زيد مجتهدا؟ يعني صار مجتهدا. ظل زيد مجتهدا يعني صار مجتهدا. واضح هذا؟ تستعمل كان وظل وأضحى وأصبح وأمسى بمعنى صار. شاهدوا في القرآن قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي صارت أبوابا. وقوله تعالى وظل وجه نعم وقوله تعالى ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه مسودا. واضح هذا؟ أيضا أذكر مثلوا بقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، أي صرتم. طيب، هنا يعني فقط تنبيه، وهو أنه قال نقل عن السيوطي: وقد تستعمل بعض هذه الأسماء، يعني هنا قوله الأسماء لعله يريد الأفعال، لأن هذه كلها أفعال، إلا إذا أراد يعني اسم كان. طيب، لا أدري، لكن الظاهر أننا نقول قد تستعمل بعض هذه الأفعال بمعنى بعض، فتستعمل كان وإلى آخره بمعنى صار، هذه كلها أفعال. طيب، وعلى كل حال أنتم فهمتم الفكرة، يعني فهمتم الفكرة أن هذه الأفعال، هذه أفعال بالإجماع يعني لا خلاف فيه، لكن يحتاج أن نرجع إلى عبارة السيوطي لننظر ماذا يقصده بالضبط. لكن على كل حال هم لا خلاف أن كان وأخواتها أفعال بالإجماع. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا. نعم، قال: وغير ماض مثله قد عمل. نعم، وصلنا هنا. قال: وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. وغير ماض مثله، مثله هذا منصوب على أنه حال، على أنه حال. فإن قال طيب كيف حال وهو معرفة، أليس من شروط الحال أن يكون نكرة؟ الجواب بلى. طيب، مثله، مثل مضاف والهاء مضاف إليه، والضمير أعرف المعارف، وقد أضفنا مثل إلى الهاء، إذن هو معرفة، أليس النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعرفت؟ الجواب بلى. فكيف تعربه حالا؟ نقول: اعلم أن كلمة مثل تعد عند النحويين من الألفاظ المتوغلة في الإبهام. متوغلة في إيش؟ في الإبهام. الإبهام يعني النكارة، فلا تفيدها الإضافة تعريفا، فلهذا وقعت حالا. هذه فائدة. طيب، وغير ماضي مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. ما معنى هذا البيت؟ قال: وهذه الأفعال على قسمين. هي على قسمين إجمالا، ولكنها على ثلاثة أقسام تفصيلا. هذا في الحاشية. يقول: الأول ما لا يتصرف أبدا. إيش يعني لا يتصرف؟ يعني لم يأتي منه إلا الماضي، ليس له مضارع، ليس له أمر، وهو فعلان، واحد ليس، فليس فعل ماض ليس له مضارع، ولا يوجد عندنا يليس ولا يوجد عندنا لس، لا يوجد مضارع ولا أمر. الثاني دام، دام فليس له مضارع وليس له أمر. طيب فإن قلت فإنه قد سمع من العرب أنهم يقولون يدوم هذا مضارع، ودم هذا أمر، ودائم هذا اسم فاعل، ودوام هذا مصدر، كيف تقولون هذا الفعل جامد لا يتصرف؟ قلت هذه تصرفات دام التامة التي ترفع فاعلا فقط. والكلام والدرس والباب والبحث يتكلم عن إيش؟ إنما هو في دام الناقصة التي إيش؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذن نحن عندنا دام تامة وعندنا دام ناقصة، فمن التي تكون جامدة لا تتصرف؟ هي الناقصة. واضح يا شباب؟ إذن لا تعترض علينا بأن تقول العرب تقول يدوم وتقول دم وتقول دوام وتقول دائم، كيف تقولون جامد؟ نقول لا، أنت تتكلم عن دامة التامة ونحن نتكلم عن دامة الناقصة، ففرق بينهما. واضح؟ وسنعرف يعني كلام الصبان في هذا، في إشكال يعني سنعرفه إن شاء الله. طيب القسم الثاني، ما يتصرف تصرفا ناقصا. ما معنى يتصرف تصرفا ناقصا؟ يعني يكون المستعمل منه الماضي والمضارع واسم الفاعل فقط. تصرف يعني يتغير، ولكن يأتي منه نوع معين ولا يأتي منه يعني له ماضي له مضارع له اسم فاعل، لكن ليس له إيش؟ ليس له مثلا أمر. يعني هذا القسم الثاني أفضل من القسم الأول. القسم الأول يأتي فقط نوع واحد وهو أن يكون ماضيا، وهو كلمتان دام وليس. القسم الثاني هو أيضا فيه جمود لكن ليس جمودا تاما، لذلك سموه التصرف الناقص. يعني يأتي منه ماضي، يأتي منه مضارع، يأتي منه اسم فاعل، وهو أربعة أفعال: واحد زال، اثنين فتئة، ثلاثة برحة، وأربعة انفك. هذه الأربعة. يأتي ماضي كما ترى، زال فتئة برحة انفك، هذه كلها ماضي. ويأتي منه مضارع تقول يزال ويفتأ ويبرح وينفك، تمام. ويأتي منه اسم فاعل، طيب فتقول زائل وبارح ونحو ذلك. الثالث، ما يتصرف تصرفا تاما، يعني يأتي منه ماضي ومضارع وأمر، بأن تجيء منه أنواع الفعل الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، ويجيء منه المصدر واسم الفاعل وهو الباقي. الباقي من الأبواب، من الكلمات التي لم نذكرها في الباب. مثل إيش؟ مثل كلمة كان، مثل كلمة كان. فكان يأتي ماضي مثل كان، ويأتي مضارع يكون، ويأتي أمر كن، ويأتي منه المصدر وهو الكون، ويأتي منه اسم الفاعل وهو كائن. واضح؟ طيب هل يأتي منه اسم مفعول؟ هل نستطيع أن نقول مكون؟ مكون اسم مفعول، هل يأتي؟ قال: وقد اختلف النحاة في مجيء اسم المفعول من القسم الثالث، فمنعه قوم منهم أبو علي الفارسي، فقد سأله تلميذه ابن جني عن قول سيبويه مكون فيه، فقال: ما كل داء يعالجه الطبيب. واضح؟ يعني أنه يرى أن هذا من أدواء أو من الأخطاء الموجودة في كتاب سيبويه، لأن سيبويه قال مكون، فاستعمل سيبويه اسم المفعول من كان، وأبو علي الفارسي يرى أنه لا يأتي. فلما استشكل تلميذه بن جني قال له: طيب سيبويه استعملها في كتابه، قال: هذا من الأمراض التي لا علاج لها. يعني هذا خطأ لا علاج له. سبحان الله. ما كل داء يعالجه الطبيب. وأجازه غير أبي علي يعني من النحاة، فاحفظ ذلك. نعم. هذه حاشية جميلة ومرتبة ورائعة. طيب نعود إلى ابن عقيل الآن فوق، قال: وهذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام، والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. طيب هذه لا تتصرف. قال في الحاشية: ذكر الأشموني أن الصحيح جمود دام، هذا الذي صححه الأشموني أن دام فعل جامد ليس له مضارع ليس له أمر ليس له مصدر. وحش عليه الصبان أي وضع الصبان على هذه الجملة حاشية. حشان الصبان له حاشية على شرح الأشموني معروفة مطوعة في عند المكتبة العصرية في 4 مجلدات. إيش يقول الصبان في الحاشية معلقة على كلام الأشموني؟ يقول مقابله ما قاله الأقدمون وقليل من المتأخرين أن لها مضارعا. إذن الصبان يقول يعني كلام الأشموني على العين والرأس، ولكن هناك من العلماء من السابقين والمتأخرين من يرى أن الفعل دام له مضارع، أي دام ناقصة، التامة ليس فيها أشكال، الكلام عن الناقصة، يقول أن لها مضارعا وهو إيش؟ يدوم. طيب، وحينئذ يقولون يدوم هذا إذا سبق بما المصدرية الظرفية فإنه يرفع الاسم ويصبح خبر، فهي متصرفة عندها أي عند هؤلاء عند طائفة من العلماء تصرفا ناقصا، يعني تودع مع أي قسم شباب من الأقسام الثلاثة التي قرأناها قبل قليل، توضع مع القسم الثاني فتكون مثل من؟ مثل زال وفتي أو بريعة وبريحة وانفكة. طيب، إذن فهي متصرفة عندها تصرفا ناقصا، أو عند يريد بقوله عندها أي عند هذه الحالة، يعني هكذا هذا الذي يظهر. ذكره في التوضيح الأزهري، وعفوا التوضيح لابن هشام وشرحه للأزهري. بل رجح الصبان أن لدام الناسخة مصدرا. إذن يرى الصبان خلافا للأشموني أن دام يأتي لها مضارع وهو يدوم، ويأتي لها مصدر وهو الدوام. تمام. وقد ذكر ابن هشام في أوضح المسالك أن جمود دام عند الفراء وكثير من المتأخرين، وأن الأقدمين أثبتوا لها مضارعا، فالمسألة خلافية. واضح يا شباب؟ طيب، نعود الآن إلى بالعقيل. قال والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي. يعني قبل أن نكمل، من أقوى الحجج التي احتج بها من يرى أن دام الناقصة لها مصدر، قالوا أنتم مليون مرة تقولون حينما تأتون عند قوله تعالى مثلا ما أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إيش تقولون؟ تقولون التأويل مدة دوامي حيا. ها أنتم الآن عندما تقدرون تجعلونها مصدرا، كيف تقولون أنه ليس له مصدر؟ هذه من أقوى الحجج التي احتجوا بها. طيب، طيب، والثاني ما يتصرف وهو ليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع، نحو يكون زيد قائما، زيد اسمها وقائما خبرها. قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، لاحظ مضارع مع ذلك يعمل، الرسول اسمها وشهيدا خبرها. والأمر نحو كونوا قوامين، الواو اسمها وقوامين خبرها، قوامين بالقسط. وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، كونوا الواو اسمها وحجارة خبرها، وأو هذه حديدا معطوف على حجارة. واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك، زيد كائن أخاك، زيد مبتدأ وكائن خبر، وفي الوقت نفسه هو اسم فاعل ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، أين اسمه؟ مستتر تقديره هو، يعود على زيد. أين خبره؟ كلمة أخاك، هذا خبر كائن منصوب وعلى نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. واضح يا شباب؟ إذن كائن يرفع الاسم وينصب الخبر مثل كان بالضبط. نعم. وقال الشاعر وما كل، وصدق يعني هذا البيت حكمة صراحة، انظروا ماذا يقول، يقول وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، صح ولا لا؟ هل كل من ضحك في وجهك وابتسم في وجهك هل هو أخوك؟ قد يضحك في وجهك ويطعنك في ظهرك. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، إذا لم تجده لك منجدا في وقت الأزمات والشدائد وإلا لا تظن أنه أخوك. يبدي يقال أبدى زيد كذا، أبدت هند عن كذا. أبدى أي أظهر. البشاشة هي طلاقة الوجه، وهو من الأشياء التي تتمدح بها العرب في استقبال الضيوف. وقد يكون البشاشة من المضيف قد تكون أهم من الطعام الذي يقدم. ما الفائدة أن تقدم لي الطعام والشراب وهكذا لكن وجهك عبوس قمطرير؟ ما الفائدة من هذا؟ طيب، إذن يقول البشاشة هي طلاقة الوجه. تلفه أي تجده، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا آباءهم ضالين. نعم، وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد سيدها لدى الباب. منجدا أي مساعدا، أنجدني أي ساعدني. المعنى ليس كل أحد يلقاك بوجه ضاحك أخاك الذي تركن إليه وتعتمد في حاجتك عليه، وإنما أخوك الحقيقي هو الذي تجده عونا لك عند الحاجة. وهذا المعنى قد أكثر فيه الشعراء. إذن ما كل من يبدي البشاشة كائنا، هذا البيت يحتاج أن ننبه على إعرابه باختصار. ما حجازية، تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وله فصل خاص سيأتي بعد هذا الباب مباشرة إن شاء الله. إذن هذه ما، وكل اسمها، والبشاشة هذا مفعول به ليبدي، يبدي البشاشة، وكائنا هذا خبر ما الحجازية، خبر ما الحجازية. إذا لم تلفه لك منجدا، تلفه الهاء في تلفه مفعول أول، ومنجدا هو مفعول ثاني، هذا وجه. وقال العيني هو حال، أي يجوز أن نجعل كلمة منجدا حال، وذلك مبني على أن ظن وأخواتها تنصب مفعولا واحدا، وهو رأي ضعيف لبعض النحاة. بعض النحاة يقول عندما تقول أظن زيدا قائما، هو لا يرى أن أظن تنصب مفعولين، وإنما يقول زيدا مفعول أول، عفوا يقول مفعول به فقط، ثم يقول قائما هذا حال. نحن ماذا نقول؟ نقول زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، صح؟ هو هذا رأي عند بعض النحاة، وهو رأي ضعيف ومشى عليه العين هنا، فهو يرى أن تلفي لا ينصب مفعولين، وإنما ينصب مفعولا واحدا وهو الهاء. طيب منجدا، قال لك هذا حال. أما عندنا نحن هذا ينصب مفعولين، لأن تلفي بمعنى تجد، وتجد من أخوات ظن التي تنصب مفعولين، فلا مشكلة عندنا في أن نجعل منجدا مفعولا ثانيا. أما العين فلأنه يرى أو بنى قوله على رأي من يقول إن ظن لا تنصب مفعولين، وإنما تنصب مفعولا واحدا فقط، وأما الثاني هذا الذي تراه منصوبا هذا أصلا حال. واضح شباب، هذه فائدة. الشاهد في البيت واضح بيناه، وهو قوله كائنا. كائنا هذا اسم فاعل، له اسم وله خبر، فاسمه كائنا هو، هذا هو الاسم مستتر، وأخاك هذا هو الخبر، هذا واضح. ثم قال ابن عقيل، نعم، وقال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. والمصدر كذلك، أي المصدر يعمل عمل فعله، مثل أن تقول أعجبني كون زيد مجتهدا، أعجبني كون زيد مجتهدا. أين اسم كون؟ كون هذا مصدر كان، يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى إيش؟ ما نقول فاعله الآن، نقول من باب إضافة المصدر إلى اسمه. طيب، لأن كون هذا تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر، كأنك قلت أن يكون زيد مجتهدا، كأنك قلت هكذا. طيب، أعجبني كون زيد مجتهدا، عرفنا أين الاسم، فزيد المجرور لفظا لكنه مرفوع محلا على أنه اسم كون، وأين خبره؟ كلمة مجتهدا. قال ابن عقيل واختلف الناس في كان الناقصة، لاحظ قوله كان الناقصة، لا نتكلم عن كان التامة، نحن نتكلم عن كان الناقصة، أصلا هل لها مصدر أم لا؟ والصحيح أن لها مصدرا. ما هو مصدر كان؟ الكون. ويجوز أيضا أن تقول الكينونة، وهذا يستعمل كثيرا يعني، مرت بنا هذه اللفظة في نظم عبيد ربه. إذن ما مصدر كان؟ كان يكون كونا أو كان يكون كينونة، هذه مصدر، مصدرا. طيب ما مصدر صار؟ له مصدرا، صار يصير صيرا وصار يصير صيرورة، مصدرا. طيب ما مصدر بات؟ نقول أيضا له مصدرا، بات يبات نعم، أو بات يبيت نعم، بياتا بياتا، هذا مصدر، وله أيضا مصدر آخر وهو البيتوتة. إذن بات بياتا أو بات بيتوتة مصدرا. ظل له مصدر واحد وهو الظلول. أصبح له مصدر واحد وهو الإصباح. أمسى له مصدر واحد وهو الإمساء، أمسى يمسي إمساء. أضحى له مصدر واحد وهو الإضحاء، فتقول أضحى يضحي إضحاء، هذا الذي ذكره العلماء. نعم. نعم. نعم. يقول وما لا يتصرف منها. نعم. قال والمصدر كذلك، واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا، والصحيح أن لها مصدرا، ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. هذا بيت رائع، يقول الذي يجعل الفتى يسود في قومه أمران، البذل والحلم. البذل وهو الكرم والجود والإنفاق والإعانة والإغاثة، والحلم وهو يعني كظم الغيظ عند الغضب. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. ثم قال وكونك إياه، أيها الممدوح، كونك إياه عليك يسير. يسير جدا أن تكون أنت هذا الفتى الذي يسود قومه بأمرين، وهو البذل هو العطاء والحلم. البذل هو العطاء، وساد من السيادة وهي الرفعة وعظم الشأن، والمعنى وضحته لكم. وهنا ببذل جار مجرور متعلق بإيش؟ بسادة، كأنه قال ساد في قومه الفتى كيف؟ ببذل وحلم. وكونك إياه عليك يسير، هذا هو الشاهد هنا. كونك هذا مصدر كان، وهو مضاف من إضافة المصدر إلى اسمه، فالكاف هذه اسمها، أين خبرها؟ يحتاج إلى خبر. نقول كونك إياه، كونك إياه. نعم. الخبر هو قوله إياه، هذا ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب خبر كون. نعم. إذن الشاهد في هذا البيت، استعمل الشاعر مصدر كان وهو الكون، استعمله ناقصا وأجراه مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر. كونك الكاف هذه اسمها، وإياه هذا هو الخبر. فهذا الشاهد يقول محي الدين، فهذا الشاهد يدل على شيئين. أولهما أن كان الناقصة قد جاء لها مصدر في كلام العرب، فهو رد على من قال من النحويين إنها لا مصدر لها، واضح؟ طيب هذا أمر. الأمر الثاني أن غير الماضي من هذه الأفعال، سواء كان اسما يعني اسم فاعل أو مصدر، أم كان فعلا غير ماضي، يعمل عمل الذي يعمله الفعل الماضي وهو رفع الاسم ونصب الخبر، وهذا كله بيناه. نعود إلى ابن عقيل. قال إذن والصحيح أن لها مصدرا، ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. وما لا يتصرف منها، وما لا يتصرف منها وهو دام وليس. نعم، هذه العبارة يقول عنها الخضري، هذه العبارة في غاية القلاقة، أي فيها قلق شديد لما فيها من التكرار والمناقضة لما مر كما لا يخفى، لأن هذه مسألة تكلمنا عنها خلاص، إذا فيها تكرار وفيها وفيها قلق وفيها لخبطة يعني كأنها خطأ من الناسخ أو يوجد سقط هنا. المهم الخضر يقول هذه العبارة متكررة مع بداية المبحث. في بداية المبحث تكلمنا عن دم وليس انتهى الموضوع، فلماذا يعيده هنا؟ الله أعلم، هو خطأ من الناسخ، هو سهو من المصنف، هو سقط، الله أعلم. طيب إذن نتجاوزه، وما لا يتصرف منه دم وليس تكلمنا عنه سابقا. وما كان النفي أو شبه شرطا فيه وهو زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، هذا نبهنا عليه في الحاشية. عندكم حاشية رقم واحد يقول رجح العلامة الصبان أن داما ناقصة لها مصدر، ودليلها على ذلك شيئان: أنها تستعمل بتة صلة لماء المصدرية. طيب وجه الاستدلال بهذا الوجه أن ماء المصدرية مع صلتها تستوجب التقدير بالمصدر، هذا نبهتكم عليه لما قلنا قبل قليل أنك تقدر وتقول دوام. طيب والثاني أن العلماء جروا على تقدير ما دام في نحو قوله تعالى ما دمت حيا بقوله مدة دوامي حيا، وأن لو التزمنا ولو أننا التزمنا أن هذا مصدر لدام التامة أو أن العلماء اخترعوا في هذا التقدير مصدرا لم يرد عن العرب. يعني إما أن تقول أن هذا المصدر صحيح، وإما أن تقول أن العلماء هم الذين اخترعوا هذه الكلمة ولا وجود لها. وإذا قلت ذلك لكنا بذلك جائرين مسيئين بمن قام على العربية وحفظها الظن كل الإساءة، فلزم أن يكون هذا المصدر مصدر ناقصة فتتم الدعوة. الخلاصة أن صبان يرى أن دام الناقصة لها مصدر وهو الدوام. خلاص. طيب وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. أجز توسط الخبر في جميعها، هكذا التقدير. وكل أي من النحويين حضر سبقه دام، وكل حضر وكل سبقه دام حضر، سيفكه بن عقيل. طيب مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم. فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها. أين الاسم صاحبها؟ أين الخبر في الدار؟ ما حكم تقديم الخبر على الاسم هنا؟ نقول واجب، فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر. يعني لا يجوز أن تقول كان صاحبها في الدار. لماذا؟ هذا درسناه في باب المبتدأ والخبر. العلة التي قلناها هناك الذي درس معنا ذاك الباب وفهمه جيدا سيرتاح هنا. لذلك شباب أنا قلت لكم في سلسلة هذه السلسلة الصوتية كلما نتقدم إلى الأمام كلما تسهل الألفية وكلما يسهل الدرس، لأننا سنبدأ نبني على ما مر وسنبدأ نحيل على ما تقدم. واضح يا شباب؟ فلذلك يعني لا تقلقوا، لن يكون هذا المشي بهذا البطء في الأبواب القادمة. كلما نمضي كلما صارت الدروس أسرع وكلما صارت الأبواب أسهل إن شاء الله. إذن من درس معنا في باب المبتدأ والخبر عرف أنه لماذا لا يجوز أن نقول كان صاحبها في الدار. عرفنا هناك ما هو السبب، قال لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. خلاص شرحناه مرارا هذا ما معنى متأخر لفظا ورتبة، ما في حاجة للتكرار. قال إذن هنا إيش حصل يا شباب؟ حصل تقديم للخبر على الاسم وجوبا. طيب مثل ما قلنا أين عند قول العرب على التمرة مثلها زبدا. طيب ثم قال ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي. هنا يجب أن تؤخر الخبر عن الاسم. لماذا؟ قال فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر. لماذا؟ لأنه لا يعلم ذلك. يعني لا يجوز أن تقول كان رفيقي أخي ثم تعرب رفيقي خبر مقدم وأخي اسم مؤخر. طيب أنا ما يدريني، لأن يوجد هنا ياء والياء تمنع ظهور الحركة كما تعرفون من الآجر الرومية، فمنع من ظهور اشتغال محل. فلا يوجد إظهار للحركة. لو كانت هناك حركة لجئنا بالضمة للإسم، تنوين الضم للإسم، وجئنا بتنوين النصب للإسم للخبر، صح ولا لا؟ لو كان هناك حركة لقلنا أخاً، لقلنا أخ هذا للإسم، وقلنا رفيقا هذا للخبر، حينئذ أنا سأعرف خلاص أن هذا خبر وأن هذا اسم، لأن هذا مرفوع وهذا منصوب، حينئذ لا لبس. لكن حينما أدخلت عليها يا المتكلم اشتغل المحل، فأنا كيف أعرف الآن أن أخي هو اسم وأن رفيقي هو خبر؟ لن أعرف هذا إلا إذا التزمت بالترتيب الطبيعي الأصلي، وهو أن تأتي أولا بالفعل وهو كان، ثم تأتي باسمه، ثم تثلث بخبره. أما أن تتلاعب وتقدم وتقول كان رفيقي أخي على أنك تريد أن رفيقي خبر مقدم وأن أخي اسم مؤخر، هذا لا يجوز لك، لأنك توقعني في لفظ وأنا ما يدريني أنك أردت التقديم والتأخير. واضح؟ والمعنى يحتمل الاثنين. وكما ثم نبهنا عندما قلنا تذكرون في باب المبتدا والخبر زيد أخوك، ما الفرق بين زيد أخوك وأخوك زيد؟ شرحنا هناك بالتفصيل. نفس المشكلة هنا، أخي رفيقي، رفيقي أخي، نفس الموضوع. إذن الآن لا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر. لماذا؟ لأنه لا يعلم ذلك. لماذا لا يعلم ذلك؟ لعدم ظهور الإعراب، لأنه صار مانع من ظهور اشتغال المحل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، ومثال ما توسط فيه الخبر. إذن القسم الأول وجوب تقديم الخبر، كان في الدار صاحبها. القسم الثاني وجوب تأخير الخبر، عكس الأول، وهو كان أخي رفيقي. القسم الثالث جواز توسط الخبر، وهو الذي أراده الناظم حينما قال أجز توسط الخبر في جميعها. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد. ماذا فعلت؟ وسطت الخبر ووضعته بين الفعل وهو كان وبين اسمه وهو زيد. ما حكم هذا؟ جائز، سائغ. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا هذا خبر متوسط بين الفعل وهو كان وبين الاسم وهو نصر. واضح شباب؟ إذا كان فعل ماضي ناقص، حقا خبرها متوسط، علينا جار مجرور، ونصر اسمه كان متأخر وهو مضاف، المؤمنين مضاف إليه، وأصل الآية والله أعلم وكان نصر المؤمنين حقا علينا. ثم قال وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره، يعني سواء كان متصرفا أم جامدا، يجوز توسط أخبارها. لذلك قال ابن مالك وفي جميعها. طيب، يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور، يعني أن لا يمنع منه مانع، مثل أن لا يعود الضمير على متأخر لفظا رتبة، أو أن لا يكون هناك ظهور للإعراب، إلى آخره مما ذكرنا. يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه. طيب، نقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، يقول في الحاشية وهو قول ابن درستويه كما في أوضح المسالك لابن هشام. طيب، والصواب جوازه. ما حجتنا؟ حجتنا قوله تعالى في قراءة حفص، وهي قراءتنا، وقراءة حمزة. خذوا هذه الحجة قبل أن نأخذ الحجة الشعرية، دعونا نأخذ الحجة القرآنية. فعندنا قراءة حفص وقراءة حمزة، يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا. ماذا حصل؟ توسط الخبر بين الفعل وهو ليس، وبين الاسم وهو أن تولوا. فإن قال قائل كيف تكون أن تولوا هي الاسم وأنا ما أرى اسما، أنا أرى فعل مضارع وهو تولوا، تولوا. نقول صح، لكن قبلها إيش؟ أن المصدرية، إذن أولها إلى مصدر. كأنه قال ليس البر تولية وجوهكم، وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، فإذا البر هذا خبر متوسط، و تولية هذا هو الاسم المتأخر. وأصل الكلام والله أعلم ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب إيش البر، هذا الفعل ليس برا. إذا ما هو البر؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. واضح شباب؟ هذه قراءتنا. وهناك قراءة أخرى طبعا سبعية، وهي ليس البر أن تولوا. ما إعرابها؟ نقول البر اسم ليس جاء على موضعه الطبيعي، وأن تولوا هذا مصدر مؤول يؤول إلى المصدر وهو تولية فيكون هو الخبر، يعني عكس الإعراب السابق، وهذا واضح جدا. هذه حجتنا القرآنية. أما حجتنا الشعرية، قال ابن عقيل والصواب جوازه. قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. وهذا البيت من قصيدة عظيمة جدا ورائعة مليئة بالحكمة والفخر ويعني بالألفاظ الرائعة، وسنعرف يعني شيئا من أطراف هذه القصيدة. يقول العلامة محي الدين البيت من قصيدة للسموأل ابن عادياء الغساني المضروب به المثل في الوفاء. ومطلع قصيدته التي منها بيت الشاهد قوله إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. إلى أن يقول محي الدين أورد منها بيتين، لكن سامحوني يعني بما أننا في نهاية الدرس يعني نقرأ شيئا منها. أوردها الخضري، قال إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا شبابا تسامى للعلا وكهول. وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، وأن أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد في فراشه ولا طل منا حيث كان قتيل. إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول بما قال الكرام فعول، وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. وأيامنا مشهودة في عدونا لها غرر مشهورة وحجول، وأسيافنا في كل شرق ومغرب بها من قراع الدارعين فلول، معودة ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قتيل. يعني أبيات في الحقيقة يا إخوان يعني تهز الإنسان هزا. وكل بيت منها بقصيدة، كل بيت منها بقصيدة حرية بأن تحفظ وأن تتذوق وأن تكرر. طيب يا شباب الشاهد في هذا، طيب هنا عندنا لغة وعندنا معاني وعندنا نكات نريد أن نبينها، للأسف الوقت انتهى. في الدرس القادم إن شاء الله سنعلق فقط على اللغة والمعنى والإعراب والشاهد من البيت، تمام؟ ثم نكمل بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.